يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ما معنى قوله ما في النداء؟ الأذان، ما تعرف النداء؟ نداء الأذان. نعم.